قال رحمه الله قوله تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينهم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. هاتان آيتان عظيمتان. الآية الأولى تتعلق بالتحذير من مجالسة أهل الأهواء الخائضين في دين الله سبحانه وتعالى والمستهزئين بآياته جل وعلا، ولها نظائر في الكتاب كما تعلمون. وقد نزل عليكم في الكتاب، ومما نزل علينا في الكتاب والمقصود بالكتاب هنا القرآن، فأل هنا لتعريف العهد وليست للجنس أي الكتب، وإنما نزل علينا في القرآن. ومما نزل علينا في القرآن قوله سبحانه وتعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وهكذا مما نزل علينا في الكتاب تحذيرا لنبيه والتحذير له ولأمته، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فالله سبحانه وتعالى حذر نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام من مجالسة أهل الأهواء وأهل القلوب المريضة، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. وهكذا هذه الآية التي بين أيدينا، والكلام يكون عليها إن شاء الله من كلام الإمام المفسر البغوي رحمة الله تعالى عليه، أنه نزل علينا في الكتاب أن إذا سمعنا آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا نقعد مع أهل الاستهزاء وأهل الكفران بآيات الله سبحانه وتعالى حتى يتركوا هذا الخوض ويتركوا الاستهزاء بآيات الله سبحانه وتعالى، فعند ذلك لا بأس إن تابوا وأنابوا ورجعوا وتركوا ما هم فيه من اللجوج في الخوض في آيات الله سبحانه وتعالى فلا بأس. وهذه الآية كما يقول ابن عباس وغيره هي آية عامة، كما قال رحمة الله تعالى عليه، قال دخل في هذه الآية كل محدث في الدين وكل مبتدع إلى يوم القيامة. وقد نزل عليكم الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معهم، فدخل في هذه الآية كل محدث في الدين وكل مبتدع إلى يوم القيامة، فهم الخائضون في آيات الله سبحانه وتعالى وهم المستهزئون بآيات الله جل وعلا. فلا يجوز لأحد أن يجلس مع أهل الأهواء وأن يدنو من أهل الأهواء، بل الواجب لأهل الحق أو على أهل الحق مع أهل الأهواء المجافاة والمصارمة والبعد عنهم. وهذه الآية تشمل أيضا أهل المعاصي إذا أظهروا المنكرات وتبجحوا بها فإنه لا يجوز لأحد أن يجالسهم، فإن الرضا بالمعصية معصية والعياذ بالله. إنكم إذن مثلهم، وهكذا الجلوس مع أهل البدع هذا رضا بالبدع فأنت منهم، وكل من جلس في مجلس معصية ولم ينكر عليهم يكون معهم في الوزر سواء، كما قال القرطبي رحمه الله تعالى عند تفسير هذه الآية قال يدل بهذا على وجوب اجتناب أصحاب المعاصي إذا ظهر منهم منكر، لأن من لم يجتنبهم فقد رضي فعلهم، والرضا بالكفر كفر. قال الله إنكم إذن مثلهم، وكل من جلس في مجلس معصية ولم ينكر عليهم يكون معهم في الوزر سواء، وينبغي أن ينكر عليهم إذا تكلموا بالمعصية وعملوا بها، فإن لم يقدر على النكير عليهم فينبغي أن يقوم عنهم حتى لا يكون من أهل هذه الآية. كلام جميل، حتى لا يكون من أهل هذه الآية. وقد روي عن عمر بن عبد العزيز أنه أخذ قوما يشربون الخمر، فقيل له إن فلانا صائم، فقال قال الله سبحانه وتعالى إنكم إذن مثلهم. وإيش معه؟ يجلس معهم، فجلده مثل ما جلد أولئك السكارى، فأخذهم في الخمر. رضي الله تعالى عنه ورحمه ذلك الرجل العادل الذي عد بالخليفة الخامس أو جعل خامسا بالنسبة للخلفاء، فأضيف إلى الأربعة المجمع عليهم رحمه الله وغفر الله له. فوجد جماعة سكارى فأخذوا في ذلك وجيء بهم إليه رضوان الله تعالى عليه، فجلد الجميع، فقيل فلان صائم يا أمير المؤمنين، قال الله سبحانه فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم، فهو مثل هؤلاء السكارى، فجلده الحد كما جلد أولئك الذين سكروا وشربوا الخمر. ثم قال رحمه الله إذا ثبت تجنب أصحاب المعاصي كما بينا فتجنب أهل البدع والأهواء أولى. وإذا ثبت تجنب أصحاب المعاصي فتجنب أهل البدع والأهواء أولى. فهذه الآية فيها تجنب صنفين، تجنب أهل الأهواء وتشمل الكافرين، وهكذا أيضا تشمل من كان من هذه الأمة من المسلمين لم تبلغ بدعته إلى حد الكفر، وهكذا أيضا من بلغت بدعته إلى حد الكفر فهو من الكافرين مع الصنف الأول. وتشمل أيضا العصاة، فهم خائضون في آيات الله، مستهزئون بآيات الله إذ لم يمتثلوا لها ولم يعملوا بها، فهؤلاء لا ينبغي للشخص أن يجالسهم، ويجب عليه مجافاتهم والبعد عنهم بأمر الله سبحانه وتعالى. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها. في هذا الزمان ابتلينا بالتميع في هذا الجانب من جهة أهل الإسلام، فإنهم يجالسون من هب ودب ولا يبالون بدينهم، فتجد ربما جالس السكارى ويضاحكهم ويتكلم معهم حال سكرهم، وهكذا تجد جالس الصوفية وأهل البدع على شتى صنوفهم وأشكالهم ولا يبالي، وهكذا ربما جالس الكافرين مجالسة ود والعياذ بالله ولا يبالي بدينه. هذا مما دب على أهل الإسلام في هذه الأزمنة، مسألة التميع في دينهم، وصاروا ربما جالس الكافرين بحجة حوار، وهو والله ما هو حوار ولا شيء، بل موافقة موادة مضاحكة ربما منادمة على شيء من السكر العياذ بالله، ونسأل الله العافية والسلامة، وربما قالوا هذا من باب الحوار إلى آخر ذلك. وهكذا أيضا في الجانب الآخر التميع مع أهل البدع وعدم مصارمتهم والتجافي عنهم، فيجالس كل واحد، كل من وجده جالسه، والله قد نهى في كتابه عن هذا الأمر. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، والله المستعان. والموفق من وفقه الله، ومن عمل بالأدلة سلم ونجا من الفتن، من أقام دين الله سبحانه وتعالى سليما ونجا من الفتن، ومن أعرض عن هذا الخير فإن له معيشة ضنكة، ومن أعرض عن ذكري وهو القرآن ولم يعمل به فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، جزاء من جنس العمل، حصل له عمى عن الآيات وعدم العمل بها فحشره الله على تلك الهيئة. ثم علل ذلك: إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. هذان صنفان يجمعهم الله سبحانه وتعالى معا في جهنم، المنافقون الذين أظهروا الإسلام، وجعل الله هؤلاء الفجر في الدرك الأسفل من النار بسبب ما يحصل بهم من ضرر على أهل الإسلام. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، وهم شر الخلق والخنيقة، أظهروا الإيمان وهم أبعد ما يكونون عنه. وهؤلاء الكفار التقوا معهم في الكفر وزاد أولئك بالنفاق والعياذ بالله والضرر على المسلمين. والكافر كافر واضح لا يغتر به أحد، ولكن يكون من الصف ومن الداخل فله تأثير جدا، سواء كان نفاقه اعتقاديا أو عمليا، فله تأثير بمخادعته لأهل الإيمان وإظهار الخير والحق، فيؤثر جدا إذا تلبس بشيء من الشر. فلا شك أن نكاية أهل الإسلام به أعظم، وضرر أهل الإسلام به كذلك أيضا. فعلى هذا يحذر الشخص من الصنفين، من أصحاب النفاق الاعتقادي وأصحاب النفاق العملي والعياذ بالله، فلهم ضرر علينا. ربما يظهر لك السلفية وأنه منك وهو عميل للإخوان المسلمين، عميل لهم، لا يشك في ذلك أنه عميل لهم، ويظهر أنه سلفي، وهذا يحصل به ضرر، والله يحصل به ضرر عظيم علينا. وحسبنا الله ونعم الوكيل. ويؤثر في بعض الناس، يؤثر في بعض الناس لثقتهم به، ولي أيضا كذلك معرفتهم أن هذا الرجل من أهل السنة ومن أهل الخير، له حقبة من الزمن، فلا ننتقل عن هذا الأصل، مع أنه متلاعب قد ظهر لغيرهم تلاعبه، وهم لازالوا عندهم موطن ثقة، وقد ظهرت عمالته لأهل الأهواء. فهذا ضرر عظيم يحصل به فرقة. ما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم، يحصل فرقة، هذا يقول سلفي وهذا يقول لا ما هو سلفي، هذا قد عرف أنه قد جالس فلان وصاحبه فلان من تلك الجهات قد عرفناه، ويبين حاله وهذا يجادل عنه إلى آخر ذلك، ويحصل في الصف فرقة والعياذ بالله، ويحصل ضعف، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، كله بسبب المنافقين هؤلاء الذين اندسوا في أهل الخير وأهل الصلاح، سواء كان من أصحاب النفاق الاعتقادي وهؤلاء شر، أو كان من أصحاب النفاق العملي، هؤلاء ضررهم أيضا كذلك كما تعلمون. هذا حاصل ما يتعلق بالآية الأولى، والآية الثانية نرجئها إلى وقت آخر. قال المفسر رحمه الله: وقد نزل عليكم في الكتاب. ما المقصود بالكتاب هنا؟ التوراة أم الإنجيل؟ لا يجيب إلا أحد يعرف أن التوراة والإنجيل بس. عبد الله، القرآن، نعم أحسنت، وليس بالتوراة والإنجيل. فأل هنا للعهد وليست للجنس، حتى تشمل جميع الكتب. قال المفسر رحمه الله: وقد نزل عليكم في الكتاب. قرأ عاصم ويعقوب نزل بفتح النون والزاي، أي نزل الله، وقرأ الآخرون نزل بضم النون وكسر الزاي قراءتان. وقد نزل عليكم في الكتاب فقراءتان، فعلى القراءة الثانية مغير الصيغة، وعلى القراءة الأولى غير مغير الصيغة، ولا نقول مبني للمجهول، هذا لا يصلح، وهذا فيه ربما إذا كان في جانب الله سوء أدب مع الله. وقد نزل عليكم، فإن المنزل هو الله سبحانه وتعالى، فلا يقال مبني المجهول، وإنما يقال مغير الصيغة. قال: وقرأ الآخرون نزل بضم النون وكسر الزاي، أي عليكم يا معشر المسلمين أن إذا سمعتم آيات الله، وذكر بعضهم هو صديق حسن رحمه الله قال: حتى هؤلاء أرباب المذاهب كذلك ممن هو خائض في دين الله، وربما تستدل عليه بآية خلاف المذهب ويستهزئ بك، ربما ينظر إليك ويستهزئ بك: من أنت حتى تأتي بهذا؟ هذا له نصيب، من الخوض في آيات الله والاستهزاء بها، تبين له بالنص الصريح الواضح في مدلوله ويستهزئ به لأنه خالف المذهب هذا النص، فتجد ربما يحتقرك وهو احتقار للدليل الذي قد ظهر ويخشى عليه من هذا الأمر. فذكر أن أرباب المذاهب لهم نصيب من هذا الاستهزاء المتعصبة لمذهبهم ولإمامهم، فما هو حول الأدلة. وهكذا الحزبيون أيضا هم من هذه الأشكال والأصناف، ربما تستدل عليه ببعض الأدلة الظاهرة الواضحة على بطلان ما هو عليه فيستهزئ بك ويستخسر يعني يستهزئ بك ويحتقرك ويحتقرك ويراك لا شيء، وهذا له نصيب لأنك أبنت له الدليل وأوضحت له مدلوله، مع ذلك لازال لاجا في الاستهزاء والسخرية بك. هؤلاء لهم نصيب من هذا، فهم خائضون في الآيات، يسمعون آيات الله سبحانه وتعالى ويستهزئون بها، بل قد حصل منهم صريحا الاستهزاء بآيات الله، فقد مثلوا الرب سبحانه في بعض الأماكن كما أخبرنا من علم ذلك يقينا في بلده حدثت هذه الحادثة، مثلوا الله سبحانه وتعالى جل وعلا الذي يقول ليس كمثله شيء، وأخذ ذلك الكشاف أنه على أنه برق إلى آخر ذلك، وهم يمثلون رب العالمين. هذا كفر بالله، ولا يشك أنه كفر بالله سبحانه وتعالى هذا الفعل وهذا الصنيع. وهكذا يستهزئون يذكرون هذه الآية جنات عدن، قالوا صنعاء ما لها جنات، هذه جنات عدن وإن جنات صنعاء، استهزاء بآيات الله سبحانه وتعالى وخوض في آيات الله جل وعلا. حسبنا الله ونعم الوكيل، هذا يصدر ممن ينتمي للإسلام، فهذه زندقة، الاستهزاء بآيات الله زندقة، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. يحتاج توبة الشخص مثل جنات عدن جنات صنعاء، استهزاء بالآيات، ويحتاج توبة من تمثيله للرب جل وعلا الذي يقول ليس كمثله شيء، صلحوا تمثيليات يمثلون الله جل وعلا. وقد كتب في هذا ونشره هذا الأخ، كتب ونشره هذا البلية التي وقعت لهم في بعض البلدان. قال رحمه الله: أي عليكم يا معشر المسلمين أن إذا سمعتم آيات الله يعني القرآن يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معهم، يعني مع الذين يستهزئون، حتى يخوضوا في حديث غيره. حتى هنا غائية، أي يأخذوا في حديث غير الاستهزاء بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن. وهذه إشارة، وهذا إشارة إلى ما أنزل الله في سورة الأنعام: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. هذا الذي نزله الله سبحانه علينا في الكتاب، إذا رأينا هؤلاء الخائضين في آيات الله فيجب علينا الإعراض عنهم حتى يتركوا ما هم عليه من الخوض. قال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما: دخل في هذه الآية كل محدث في الدين وكل مبتدع إلى يوم القيامة. هذه فائدة احفظها، دخل في هذه الآية كل محدث في الدين وكل مبتدع إلى يوم القيامة، فهو خائض في آيات الله ويجب الحذر منه والبعد عنه. قال قوله، هذا نرجع إلى وقت آخر إن شاء الله، إنكم إذن مثلهم، إلى وقت آخر، إلى هنا. انظر هل ذكر هنا شيء. قال الشيخ محمد حفظه الله: الموقف الحازم للسلف من أهل البدع. قال الإمام أبو عثمان الصابوني رحمه الله وهو يذكر موقف السلف من أهل البدع ويبغضون أهل البدع. نعيد. قال الإمام أبو عثمان الصابوني وهو يذكر موقف السلف من أهل البدع ويبغضون أهل البدع الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه، ولا يحبونهم ولا يصحبونهم ولا يسمعون كلامهم ولا يجالسونهم ولا يجادلونهم في الدين، ولا يناظرونهم يرون صون آذانهم عن سماع أباطيلهم التي إذا مرت بالآذان وقرت في القلوب ضرت وجرت إليها من الوساوس والخطرات الفاسدة ما جرت. وفيه أنزل الله عز وجل قوله: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وقال الشاطبي: فإن فرقة النجاة وهم أهل السنة مأمورون بعداوة أهل البدع والتشريد بهم والتنكيل بمن انحاش إلى جهتهم. ما أجمل هذا التنكيل، تنكيل بمن انحاش إلى جهتهم. هذا والله واجب علينا وعلى أهل السنة، أن من علم ذيبته وعلم أنه انحاش ومال إلى أهل البدع ينبغي أن ينكل به، فضرر عظيم، ولا سيما إذا كان داعية ويحمل دعوة قبل، فهو يضر قبل أن تبرز له قرون كثيرة من الآن إذا نصح ولم يقبل النصح، فيحتاج إلى أن ينكل به وإلى أن يفضح ويبين حاله ويكشف ستره، فضررهم يا أخي عظيم. فرقوا الدعوة بسبب السكوت عليهم فترات من الزمان، ضروا الدعوة وأخذوا جل الشباب بعد ذلك، وذهبوا بقطيع عظيم من أهل السنة. هذا كله بسبب أنه ربما يوافقهم بعض من هو له مكانته ومنزلته في أهل السنة، فيحصل به ضرر بموافقتهم. ولو اتحدت الكلمة عليهم وتوقف في أمرهم حتى ينظر حالهم ويرجع أمرهم إلى من هو أعلم بهم وإلى شيخهم قبل أن نحكم عليهم ونختلف فيهم، يرجع أمرهم إلى شيخهم في هذا الأمر، وقد تكلم فيهم مثلا وأبان شيء فهو أعلم بهم وهو أرفق بهم، إن شاء الله أرفق بهم، وما تكلم فيهم إلا بعد صبر ومجالسات، وربما تجد من يجادل عن هؤلاء المخاذيل. قال: فإن فرقة النجاة وهم أهل السنة مأمورون بعداوة أهل البدع والتشريد بهم والتنكيل بمن انحاش إلى جهتهم. وقال الإمام الأوزاعي مبينا موقف السلف ممن ظهرت منه بدعة، بعض الناس ينجو من فتنة وتأتي أخرى، ونسأل الله الثبات، ينجو يثبت في فتنة من فتن تأتي أخرى فإذا به ينحاز، نسأل الله أن يثبتنا. وقال الإمام الأوزاعي رحمه الله مبينا موقف السلف ممن ظهرت منه بدعة: كانوا إذا سمعوا بواحد من أهل البدع أظهروا التبرؤ منه ونهوا الناس عن مجالسته ومحاورته والكلام معه، وربما نهوا عن النظر إليه، وقد قالوا: إذا رأيت مبتدعا في طريق فخذ في طريق آخر. هذا كلام الأوزاعي رحمه الله، وليس فيه قلو ولا شطط، كلام حق. فالنظر إلى وجوه أهل البدع متعب جدا. صحيح ما تحب ترى مبتدع في الشارع، فكيف الذي يعايش هناك الحوثيين أو الفجرة؟ تخرج الشارع تشوف حوثي، تروح هنا تنظر حوثي، تعب، تعب الحق أنه تعب. وربما نهوا عن النظر إليهم، وقد قالوا: إذا رأيت مبتدعا في طريق فخذ في طريق آخر. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: فالراد على أهل البدع مجاهد، حتى كان يحيى بن يحيى يقول: الذب عن السنة أفضل من الجهاد. ما أجمل هذا الكلام، الذب عن السنة أفضل من الجهاد، وكله خير، الجهاد خير والذب عن السنة خير والعلم خير، والله المستعان. هذا من كتاب الشيخ حفظه الله الفاكهة الجنية من الآثار السلفية، وعنون له: الموقف الحازم للسلف من أهل البدع. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.